بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. انتقل الخطاب إلى المؤمنين، ووجهه الله مباشرة لهم. فلما خاطب أهل الكتاب قال: قل يا أهل الكتاب. ولما خاطب المؤمنين خاطبهم دون واسطة، فقال: يا أيها الذين آمنوا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب من الله، وهذا يدلك على محبة الله للمؤمنين وتوجيهه إليهم في كل ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. إذا كان الله معنا يا إخوة، فممن نخاف وفي من نطمع؟ وربي يقول: افعل كذا، لا تفعل كذا، يا أيها المؤمن انتبه من كذا. هنيئا لنا والله، أي شرف أعظم من هذا؟ وإما زادني شرفا وتيها، وكنت بأخمصي أطوء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا. يقول مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإما خير تؤمر بها أو شر تنهى عنه. ومعنى يا أيها الذين آمنوا أي إن كنتم مؤمنين فإن للإيمان مقتضيات، وستذكر في الآية. أو يكون معناها: يا أيها الذين آمنوا إن أردتم أن تكونوا من الذين آمنوا فافعلوا ما تؤمروا واتركوا ما تنهوا عنه. فماذا أمرنا الله أو ماذا نهانا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. إن تطيعوا أي إن تتبعوا، إن تقلدوا، إن تقلدوا فريقا، والفريق هو الجماعة من الناس، فرقة افترقت عنهم، والمراد هنا الرؤساء والأحبار. لو أطعنا رؤساء أهل الكتاب وأحبار أهل الكتاب، ما الذي سيحدث يا ربي؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انظر إلى أين ستذهب بنا طاعة أهل الكتاب. ولذلك الذي يدعو اليوم للتطبيع مع أهل الكتاب والاتباع أهل الكتاب والقرب منهم، وحقيقة يدعو إلى أمر خطير. قال تعالى: يردوكم، والرد هو الإرجاع وصرف الشيء. قال تعالى: فمنكم من يرد إلى أرض العمر. يرد يرجع، يرجع لا يسمع ولا يبصر كما كان في أول العمر، فيعود إلى أرض العمر. يقول الشاعر: فرد شعورهن السود بي، فرد شعورهن السود بيضا، ورد وجوههن البيض سودا. فالرد هو أن يرجع لعكس ما كان عليه. وما العكس؟ قال: يردوكم بعد إيمانكم. وهذا أسوأ ما يكون من الردة، أن ترد مؤمن بعد أن كان مؤمنا. لو أنه منع إنسان عن الإيمان كان أمرا عظيما، فكيف لو رد من دخل الإيمان عن الإيمان؟ فهذا أعظم. قال: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكافرين هنا تحمل على أحد معنيين. المعنى الأول الكفر بالله، لأنه سبق أنهم يصدون عن الدين بماذا؟ بتكذيب الرسول وإنكار صفته صلى الله عليه وسلم، فيريدون يردون الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني: يردوكم كافرين بالاقتتال، لأن قتال المسلم كفر. وقد سبق أن يصدوكم معناها يفرق بينكم حتى تثور الثارات وتتقاتلون، حتى تثور الثارات وتتقاتلون. فإما أن يكون كفر أصغر، يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي تتقاتلون، كافرين كفر أصغر. وإما يردوكم بعد إيمانكم كافرين كفر أكبر بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: وكيف تكفرون؟ وهذا سؤال تعجب وفيه استبعاد، استبعاد لأن يكفر الصحابة، كيف يكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فيستبعد الله ويتعجب الإنسان من هذا لو حدث، لأنه يثير العجب أن يكفر الصحابة وفيهم الآيات تتلى والرسول بين ظهرانيهم. وهذا يدلكم على فضل الصحابة وأنه يستبعد منهم الكفر. قال: وكيف تكفرون؟ استبعد وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وهكذا قل في من كان يكثر من تلاوة القرآن ويكثر من اتباع آثار الرسول، هذا يبعد عنه الكفر. الإنسان لو كان في غفلة اشتغل بالدنيا قد يكفر، قد يقع في شيء من المكفرات، لكن إنسان دائما يتلو كلام الله ويفسر كلام الله ويتدبر كلام الله ويعلم كلام الله ودائما عايش مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجه ويعلم ويفتي ويشرح ويبين، هذا صعب يكفر. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة. كيف تكفر؟ هذا القرآن أصلا حبل، طرفه أي سبب طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به، رواه الطبراني بسند جيد. فيدلك هذا على فضل الصحابة وأنهم يستبعد منهم الكفر. كيف يكفرون وهم بهذه الصورة؟ كقول الله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. صعب، كيف ما يؤمنون عندهم الرسول؟ وكيف يكفرون وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن؟ قال: فكيف تكفرون بالله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، أي تقرأ عليكم آيات الله. قال حسان: وفينا رسول الله يتلو كتابه. هذا أعظم فخر. هذا كيف يكفر من رسول الله يتلو عليه الكتاب؟ قال: وفيكم رسوله، أي شخصه تبصرونه في حياته، وسنته تتعلمونها بعد وفاته. فالرسول ما زال فينا، ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا بهديه وسنته وأحاديثه. قال الشافعي رحمه الله: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فأنفاس الرسول موجودة فينا، حديثه وتوجيهاته ما زالت موجودة فينا. فالله الله في الكتاب والسنة، تجد إنسان يحفظ القرآن ويتلوه ويراجع السنة ويفهمها، هذا كيف يكفر؟ قال ربي سبحانه: ومن يعتصم بالله، يعتصم يعني يمتنع، وأصل العصم المنع، كقوله تعالى: يعصمني من الماء، يعني يمنعني من الماء. فأنت كيف تمتنع عن الكفر والضلال؟ تمتنع بالله. فعليك بثلاثة أمور: تكثر من تلاوة القرآن، تتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تعتصم وتحتمي وتلتجئ إلى الله. والله ما يضرك كيدهم لو كان مكرهم مكر الليل والنهار، لو كان مكرهم لتزول منهم الجبال، ما دام أنك على هذه الصورة. قال: فقد هدي إلى صراط مستقيم. لماذا قال هدي بالماضي؟ ما قال يهدى، ومن يعتصم مضارع يهدى، لا، قال ومن يعتصم فعل مضارع، فقد هدي فعل ماضي، لماذا؟ أي فقد كتب في اللوح المحفوظ في الزمن الماضي أنه مهدي. ولماذا بني للمجهول؟ يعتصم بني للفاعل، لكن هدي بني لما لم يسمى فاعله، لأن الذي يهديك قد تأتيك الهداية من الله، وتأتيك هداية الدلالة من الرسول والعلماء، فتأتيك الهداية أكثر من جهة، هداية التوفيق تأتيك من الله، وهداية الدلالة تأتيك من العلماء ورثة الأنبياء، فتهتدي بهدايتين من هنا ومن هنا. قال فقد هدي والله أعلم إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط؟ الصراط هو الطريق الواسع، وأصل كلمة الصراط من الزرط. الزرط يعني الابتلاء بسهولة، زرطه يعني ابتلعه، فالصراط أصلها الزراط بالزاي. لماذا؟ لأن الطريق الواسع يسهل الدخول فيه ويسهل الخروج منه، ليس كالطريق الضيق فيبتلع كل من يدخل، تدخل سيارتين ثلاثة أربعة عشرة خمسة، وصراط طريق واسع بخلاف الضيق تبدأ على واحدة واحدة، فهو يبتلع كل ما يدخل فيه فيسهل الخروج منه ويسهل الدخول فيه. قالوا فسمي الصراط، إذن هدي لطريق واسع، وهذا يدلك على الدين واسع. لماذا بعض الناس يضيق الدين؟ يا أخي أنا معك على الكتاب والسنة والتوحيد الاعتصام بالله، إذن أنا معك مع المحكمات، لماذا تضيق الدين وإلا لازم هذه المسألة أوافقك فيها، وهي من اجتهادات أفكارك، لا تضيق الدين يا أخي، الدين واسع، الدين صراط يسع الناس، لا تفصل على هواك. قال فقد هدي إلى صراط مستقيم، فهذا الصراط سيقود به للوصول إلى رضا الله عز وجل وجنته. قال ابن عباس هذه الآية نزلت بسبب، ما السبب؟ قال ثار بين الأوس والأنصار ثائرات الجاهلية فتداعوا إلى السلاح، فأنزل الله هذه الآية فرجعوا عن ذلك، رواه الطبري. ما الذي سيطفئ اليوم الفتن؟ هذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، وهذا يحمل السلاح على أخيه ويشحن في وجهه. الذي أطفأها في أول الإسلام ستطفأ به في هذا الزمان من الإسلام، أن يذكر الناس هذا كفر، كيف تكفرون؟ تتقاتلون وفيكم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحكم بينكم، ليش أنت زعلان يا أخي؟ أخذ حقك ولا أخذ حقه؟ ارجع للكتاب والسنة يحكم بينكم، لماذا القتال؟ لماذا القتال؟ فدل ذلك على أن اللجوء لهذه الوسائل وترك تحكيم الكتاب والسنة يوقع الناس في الكفر الأصغر والأكبر. فلا يتهاون الإنسان بأن يقتل مسلما، لا يتهاون الإنسان بأن يتجرأ على ذلك. قال الله وكيف تكفرون، يقول ابن عباس نزلت فيهم لما أرادوا أن يتقاتلوا، فقال الله، ما قال كيف تتقاتلون، قال كيف تكفرون، لأن هذا كفر النعمة الذي ألف بين قلوبكم، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم، هذا كفر اتباع الشريعة اللي تحكم بينكم فتتحاكمون إلى السلاح. إذن المسألة خطيرة يا إخوة، خطيرة، إيانا وإيانا، والزلل، الزلل قد يؤدي إلى الكفر. والهداية سهلة، سهلة، لأن الصراط واسع، أهم شيء تعتصم بالكتاب والسنة. لا والله إن الأمر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الأمر عظيم، عليك أن تتقي الله في كل ذرة، في كل شبر من جسدك، في كل فعلة، في كل لحظة، في كل لفظة. تتقي الله حق تقاته، تتقي الله إلى كمال الحقيقة. هذه آية عظيمة مخيفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما معنى حق تقاته؟ اختلف المفسرون على ثلاثة أقوال. القول الأول قال المسعود أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. من يستطيع الآن؟ تذكر الله ولا تنساه، تشكر الله عز وجل ولا تكفر شيء من نعمه، وتطيع الله ولا تعصي. هذا اتق الله حق تقاته. القول الثاني قول ابن عباس وجعلها أصعب من هذا، قال أن يقول كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو على نفسه أو على الناس. إذن المسعود يقول اتق الله حق تقاته في نفسك، لا تعصي، لا تغفل، لا تكفر. ابن عباس يقول لا، ما يكفي، اتق الله حق تقاته حتى مع غيرك، قل كلمة الحق، اتق الله حق تقاته، بين للناس التقوى، لا تخشى الناس، الله أحق أن تخشاه وتتقيه. من يستطيع أن يتق الله حق تقاته؟ الله عظيم كبير قادر، الله عز وجل له الصفات العظيمة، من يستطيع أن يتق الله حق ما يستحق الله من التقوى؟ أمر عظيم هذا. القول الثالث قول الزجاج، قال اتقوا جميع ما أمركم بتقوى. اتق الله حق تقاتك، كل شيء نهاك عنه اتق الله فيه، وكل شيء أمرك الله به اتق الله فيه. ولذلك هذه الآية من الآيات العظيمة الشديدة، الآيات المخيفة، من أخوف الآيات في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا ماذا تأمرنا يا ربي؟ اتقوا الله حق تقاته. قد يعجز الإنسان. ولذلك اختلف المفسرون هل هذه الآية محكمة أم منسوخة. القول الأول قالوا هذه الآية منسوخة، الحمد لله، هذه الآية من يحاسبنا الله عليها؟ من يستطيع؟ وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة. ما الذي نسخها يا ابن عباس؟ قالوا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. إيه؟ اتق الله على قدر قدرتي، أما اتق الله على قدر حقه من يستطيع؟ قالوا لا، نسخت هذه، اتق الله على حق قدره نسخت، لكن اتق الله على قدر استطاعتك. القول الثاني قالوا هذه الآية محكمة. يا الله، ما نسخت. قالوا لكن خصصت، ما دام نستطيع نجمع ما نقول بالنسخ. كيف خصصت؟ أي اتقوا الله حق تقاته بقدر استطاعتكم. ما في داعي نقول إن آية ألغي حكمها ونحن نستطيع نجمع، نقول اتق الله حق تقاته لم تنسخ، بقدر استطاعتك. وهذا قول ابن عباس وطاووس، قول ثاني لابن عباس، واختاره ابن عطية وابن تيمية والقرطبي رحمهم الله تعالى. قد مرت بنا هذه الآية في ماذا؟ في منظومة الناسخ والمنسوخ. من حفظ المنظومة؟ أحد منكم حفظها؟ أحد حفظها؟ ماذا قال الناظم؟ ها؟ إيش؟ أعد. وحق تقواه فيما نص من أثر. نعم، قلنا لما شرحنا المنظومة أن هذه الآية الصحيحة أنها غير منسوخة لكن مخصصة، والله أعلم. قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من يستطيع أن يضبط هذا؟ قال العلماء: إذا وجه الأمر والنهي على ما لا قدرة للمكلف فيه فإنما وجه لأسبابه أو آثاره. أنا ما أستطيع أضبط نفسي أني أموت على الإسلام، طيب كيف الله كلفني أن أموت على الإسلام؟ الجواب: كلفك بأسباب هذا، أي داوموا على الثبات على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبت الدين، لا تتزعزع، لا تتهاون، لا تجامل في دينك، والله يمكن يأتي الموت في وقت بيعتك للدين، يوم بعته جاء الموت. أجل إيش أفعل؟ خوف أن يأتيك الموت على غير الإسلام يدعوك أن تثبت في كل حياتك على الإسلام، لا تزغ، والله يمكن تزيغ وجي الموت. يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما بينه وبينه إلا ذراع، ثم يسبق إلى الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا تزيغ أبدا. أثبت على الدين، إذا جاء النهي عن شيء مقيد إما يكون النهي عن الفعل وإما عن القيد وإما عن المجموع. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تمت كافرا. فليس النهي عن الفعل، كلنا سنموت، لا تمت، كلنا سنموت. وليس النهي عن الاثنين، لا تمت كافرا، ما أستطيع، يأتيني الموت ولا الموت ليس بيدي أصلا حتى أموت متى شئت. إذن النهي هنا موجه للقيد، لا تكفر، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموت كافرا. فإذا نهي عن الشيء مقيدا إما أن يكون النهي عن الفعل، وتارى يكون النهي عن القيد، وتارى عن المجموع. والظاهر والله أعلم أن النهي هنا عن القيد. لا تكفر أبدا، اثبت على الإسلام، داوم عليه حتى يأتيك الموت في الحالة التي أنت مداوم فيها على الإسلام. فإذا جاءك الموت فماذا تصنع؟ في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تموتن إلا وأنتم تحسنون الظن بربكم. إذا احرص على هذا، لا تموت إلا وأنت مسلم، لا تموت إلا وأنت تحسن الظن بربك. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على شاب من الأنصار في مرض الموت، في مرض الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو الله. قال: ما اجتمعنا في عبد في هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه الله ما يرجو. مت وأنت ترجو الله، أما ترجو عملك لا لا، ذنوبنا أكثر من أعمالنا الصالحة، لكن نرجو رحمة الكريم سبحانه. أيها الإخوة، فإن سألتم ما الذي يجعلنا نتق الله حق تقاته، ما الذي يجعلنا ما نترك الإسلام حتى الموت، أقول: توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية، قرأ عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم. إذن الذي يدعوني أن أتق الله حق التقوى، الذي يدعوني أن أثبت على الإسلام ولا أكفر، أن أتذكر العذاب، تذكر قطرة الزقوم. اليوم زلزلة بسيطة وفيضان يسير والناس مرعوبة، لو قطر زقوم جهنم قطرة واحدة ليس فقط هذه المنطقة مرعوبة وتلك المنطقة مفجوعة، بل كل العالم يفسد كل طعامهم، يفسد كل طعامهم. قطرة واحدة. عذاب الآخرة شديد يا إخوة، تتكلم عن قطرة من أكل أهل النار، كيف عذاب أهل النار؟ اليوم العالم مرعوب على نكبة هنا ونكبة هنا، على صاروخ يسقط هناك وقنبلة ترسل هنا. هذا الرعب شيء يسير من عذاب جهنم، قطرة واحدة لو تسقط من زقوم جهنم أن كل الدنيا لا يبقى فيها طعام يؤكل. هذا يجعلك تعرف من الله، هذا يجعلك تتق الله حق تقاته، هذا الذي يجعلك ما عاد تفرط في دينك لأجل شيء من الدنيا زائل. قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الآية ثم ذكر هذا الحديث، فدل على أن من أراد أن يتق الله حق تقاته، ومن أراد أن يثبت على الإسلام إلى موته، عليه أن يتذكر دائما عذاب الله، ثم عليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما اعتصم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.